شاي من يناير كل عام يدخل النور الزنازل يطرد الخوف والظلام كل ما تهل البشاير من يناير كل عام يدخل النور الزنازل يطرد الخوف والظلام يا نسيم السجن بيل عالعتب وارمي السلام زهر النوار وعشش في الزنازين الحمام من سكون السجن صوتي نبض قلبي من تابوتي بيقولولك يا حبيبتي كلمتي في بطني حبايب يا حبيبتي سلمي كل حب له نصيب من سلامي بلغيني احضني العالم عشاني بين عيونك وبعتيلي نظرة من اشوف حبايبي تشفي قلبي واسأليني كل عالم في بلدنا كل برج وكل مدنى حد فيهم شاف علامة من علامات القيامة قبل ما تهل البشاير يوم 25 يناير قبل ما تهل البشاير يوم 25 يناير لما قامت مصر يوما بعد ما كانت في نومة طلعن الجوع المذلة والمظالم خضر العمر في عموم الحواري سلمي لي عالبنات المخطوبين في المهد لسرير الجواري واسألي لي بالعتاب كل قاري في الكتاب حد فيهم كان يصدق بعد جهل وبعد موت ان حس الشعب يسبق اي فكر واي صوت هي دي مصر العظيمة يا حبيبتي يا مصر اللي فضلت فواها عشنا على ألف قصر هي دي يا حبيبتي مصر هي دي يا حبيبتي مصر